الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في وجوب الجمع بين العلم والعمل، وفيه من الفوائد: أولا، التشابه بين الكتاب والسنة، فهذا الحديث نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثانيا، أن أصل الدين مطلقا هو الإيمان بالله، وهو الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وتوحيده في ذلك كله. ثالثا، أنه لا يكفي مجرد الاعتقاد، بل لا بد من الإقرار باللسان. رابعا، وجوب تصديق القول بالعمل. خامسا، وجوب دوام الطاعة حتى الموت، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سادسا، وجوب فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات. سابعا، التوسط في جميع أبواب الدين بترك الغلو والتقصير. ثامنا، وجوب العدل في القول والعمل. تاسعا، أن مرتبة العلم والإيمان فوق مرتبة العمل، ولعل هذا هو السر في عطف الاستقامة بثم. عاشرا، أن الاستقامة معنى جامع لكل خير، وتفصيل ذلك هو ما تقدم. الحادي عشر، حرص الصحابة على العلم والبيان الجامع الذي يستغنى به عن الكلام الكثير. الثاني عشر، حسن رأي هذا الصحابي لاختيار هذا السؤال. الثالث عشر، في الحديث شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. الرابع عشر، أن اللفظ الشرعي الدال على لزوم الطاعة هو الاستقامة لا الالتزام، كما يجري على ألسن كثير من الناس. الخامس عشر، أن كل مخالفة شرعية تنافي تحقيق الاستقامة.